شهر الطاعة والغفران. شهر الطاعة والغفران. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الحلقة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تعددت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور، وتنوعت هذه النصوص في دلالاتها على أهمية ذلك، فتارة بالأمر به، وتارة ببيان فضله وعظيم ثوابه، وتارة ببيان بعض الحكم العظيمة المترتبة عليه، وتارة بالنهي عن تركه، إلى غير ذلك من أنواع الدلالة. ومن هذه النصوص ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم. وجاء في سنن أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بهذا السحور فإنه الغداء المبارك. وقال صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وقال عليه الصلاة والسلام: بكروا بالإفطار وأخروا السحور. وقال: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أيها الإخوة المستمعون، إن هذه الأحاديث المتعددة في الأمر بتعجيل السحور، في الأمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور وبيان فضلهما، تدل دلالة واضحة على أهمية هذا الأمر العظيم الذي غفل عنه كثير من الناس جهلا بأهميته وبالحكم العظيمة التي اشتمل عليها والآثار الحميدة التي تترتب عليه. بل لو لم يكن في تعجيل الفطر وتأخير السحور إلا محض المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمره، وكونه في حد ذاته عبادة عظيمة يتقرب فيها إلى الله، لكفى به سببا في المحافظة عليه وعدم إهماله. فإن محبة الله جل وعلا إنما تنال بذلك، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد ثبت في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وذلك لحسن متابعتهم وسرعة استجابتهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أكلة السحور أنها أكلة مباركة، وأن السحور غداء مبارك، وأن فيه بركة. وهذا فيه دلالة واضحة على عظيم قدر هذه الطاعة، فالبركة تكتنفها من كل جوانبها، بركة في الطعام، وبركة في الفعل نفسه، وبركة في الوقت. فحري بالصائم أن يتحرى هذه البركة بأن يتسحر ويؤخر السحور ولو على شربة ماء إن لم يجد شيئا يطعمه سواها. والبركة هي تنزل الخير من الله جل وعلا على الشيء وزيادته وعموم نفعه وزيادة الأجر والثواب فيه. فما أعظم السحور وأجل قدره، ومع ذلك يتغافل عنه كثير من الناس، إما جهلا بفضله ومكانته، أو إيثارا للعاجل على الآجل، فيفضل النوم عليه، وغالبا ما يكون سبب ذلك السهر. والمصيبة أيها الإخوة المستمعون، عندما يكون هذا السهر في أمر محرم. نسأل الله جل وعلا للجميع العافية والسلامة. ثم إن وقت السحر من أفضل الأوقات وأوفرها بركة، أثنى الله على المستغفرين فيه، وهو وقت نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ليغفر للمستغفرين ويجيب الداعين ويعطي السائلين ويثيب العابدين بأفضل الجزاء في الدنيا ويوم الدين. فكيف يحرم الإنسان نفسه من هذا الخير في هذا الشهر العظيم، شهر الطاعة والاستغفار وشهر العتق من النار؟ والله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، وصلاة الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة دعاؤهم للعبد، فما أجله من شرف وفضل يناله المتسحرون. وفي المحافظة على تعجيل الفطور وتأخير السحور محافظة على الخيرية في الناس، فإنه من أسبابها إضافة إلى ما فيه من تقوية الجسد وتنشيطه وطرد الضعف والكسل عنه فترة الصيام. وجاء في بعض النصوص تصريح بحكمة عظيمة من حكم تعجيل الفطور وتأخير السحور، وتنبيه على أمر ينبغي المحافظة عليه أبدا حتى يكون هذا الدين ظاهرا، وحتى تظل هذه الأمة محافظة على خيريتها، ألا وهو مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود يؤخرون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فإذا أوصى الشارع بمخالفة اليهود والنصارى في هذا الأمر، والذي قد يعده بعض الناس هينا، فما بالك بالأمور العظام التي بلي بها كثير من الناس، بلي فيها كثير من الناس بالتشبه بهم والسير على منهاجهم ومنوالهم، كمشابهة في عاداتهم ومحاكاتهم في مخاطباتهم ومأكلهم ومشربهم ونحو ذلك، أو النظر إلى قبائحهم من كلام ساقط وعقائد فاسدة وصور خليعة فاضحة. ولا شك أيها الإخوة المستمعون أن المشابهة الظاهرة تولد توافقا وميلا قلبيا في الباطن. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.